وقد قتل يوم أحد، ما زالت الملائكة تظلله، يعني والد جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه، حتى رفع. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ومن فضائل جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بالبركة فقال: بارك الله لك، حين قال: يا رسول الله، تزوجت؟ فقال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا، وما تزوج ثيبا إلا لأن أباه ترك له من الأخوات 7 أو 9، فأراد امرأة تقدم بها العمر تتمكن من تربية هؤلاء البنات، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فدعا له النبي حين أخبره بأنه قد تزوج امرأة، فقال له: بارك الله لك. وكمال الذكر الذي يقال لتهنئة المتزوج: بارك الله لك وعليك، وجمع بينكما بخير. بارك الله لك وعليك، وجمع بينكما بخير. وليجتنب المسلم تهنئة الجاهلية وغيرها مما لم يرد في السنة النبوية، كقول القائل: بالرفاه والبنين، ونحو ذلك مما لم يرد في السنة النبوية. فقال له: بارك الله لك. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فرأى زحاما، رأى الناس مزدحمين، ورجلا قد ظلل عليه، جعل عليه شيء يستره من حرارة الشمس، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. واربط بين هذا الحديث وبين سبب وروده: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قد شق صائما، قد شق عليه الصوم جدا، وقد ظلل عليه من شدة ما ألم به من الحرارة والجوع والعطش، فحينها قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال فيه: ليس من البر الصيام في السفر. فمن كان على مثل حالة الرجل فليس من البر الصيام في السفر، وأما من كان لا يشق عليه فيحمل عليه الأحاديث والآثار: منا الصائمون ومنا المفطرون، فلم يعب الصائمون على المفطرين ولا المفطرون على الصائمين. قال: ولمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فالفطر في السفر رخصة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وذكرت لكم سابقا أن الحديث قد صح وثبت بلفظتين: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وبلفظ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما يكره أن تؤتى معصيته. ومن الفوائد في هذا الحديث جواز الصيام في السفر إذا لم يشق. والفائدة الثانية جواز الفطر وأنه رخصة. الفائدة الثالثة: الأفضل الفطر، لأنه هو كمال البر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، كما في حديث أبي موسى: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، رواه أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح. الفائدة الرابعة: أن القول بجواز الصوم والفطر هو مذهب الأئمة الأربعة، أما القول بأن الصوم في السفر لا يجزئ فهذا قول مرجوح وليس براجح، والمذاهب الأربعة على جواز ومشروعية الصوم والفطر في السفر مقيدين بهذا القيد الذي وقع لمن ضلل عليه ولمن قدر عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يقول خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البار الأمين أنس بن مالك، وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتا ليس بالقصير ولا باليسير، خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، وهذه مدة كافية حتى يتبين للمرء ما عند الطرف الآخر مما يعلن ومما يسر. فقال أنس بن مالك في خلق رسول الله في هذه المدة، خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما لم تفعله. وهذا غاية يحتاج إلى قدر من المجاهدة، ويحتاج إلى صبر عظيم، ويحتاج إلى أدب جم، وإلى خلق أتم، وإلى احتساب الأجر وغض الطرف والعفو عن الناس وعن زلاتهم وأخطائهم. قال: وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرهم، والإقرار سنة. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، وهو ضرب من الثياب يظلل به على نفسه ويقي نفسه به حرارة الشمس. قال: فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام، سقطوا وقد شق عليهم الصوم وبلغ بهم الجهد مبلغه. قال: فسقط الصوام، يعني من العطش ومن الجوع ومن الحرارة ومن عناء السفر. وقام المفطرون فضربوا الأبنية، ضربوا القباب والخيام. وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب الدواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني نال المفطرين من الأجر، أجر خدمة هؤلاء الصائمين ما الله عز وجل به عليم. ذهب المفطرون بالأجر. ومن فوائد هذا جواز الصوم في الإفطار والسفر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الصائمين وأقر المفطرين. وإن وجد شيء من المشقة إذا لم يصل إلى درجة الهلكة كما مر. فائدة الثانية قول أنس بن مالك: فمنا من يتقي الشمس بيده، يدل على قلة ذات اليد عند الصحابة وضعف عدتهم وإمكاناتهم. وهذا بلا ريب أنه سمة وصفة لأولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فلنحمد الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار للنعم التي لا تعد ولا تحصى، لا سيما في السفر. في أي شيء نسافر، في باصات، والآن في قطارات، في طائرات، في مراكب وسيارات مظللة ومبردة. فنسأل الله الكريم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، لأن النعم بالشكر تدوم وبالكفران تزول. ضع هذا نصب عينيك في وسط مجلسك وأمام ناظريك في بيتك النعم بالذكر والشكر تدوم وبالكفران تزول. ومن الكفران أن يوقع الإنسان نفسه أو يستغل تلك النعم في معصية الله تبارك وتعالى. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ولكل أجر، لكن الله عز وجل جعل للمفطرين من الأجر ما لم يجعله للصائمين. الصائمون محتسبون، الصائمون صائمون وصابرون، وقد بلغ بهم الجهد والمشقة مبلغهما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لأم المؤمنين عائشة: إن أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك. ومع هذا فقد نال المفطرين من أجر الخدمة وأجر الرعاية وأجر التضليل ما لم ينله غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. الفائدة الثانية، الثالثة: فضل خدمة المسلمين وإعانتهم في شدتهم وفي كربهم وفي فزعهم وفي مرضهم. ويكفيك في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن الفوائد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب المفطرون بالأجر، أن الفطر في السفر أفضل من الصيام إذا كان يقرن بخدمة الآخرين وإعانة المسلمين وإغاثة المنكوبين وغير ذلك من المصالح التي ترجع على المسلمين بالمنفعة والفائدة. فيكون الفطر هو البر، فيكون الفطر هو البر، ويجوز الأمران. ومن الفوائد حث المسلمين على أن يكونوا في إعانة وإغاثة إخوانهم المسلمين، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا من المسائل المهمة التي تحتاج إلى قلب حي وإلى إيمان قوي يشعر بشعور المسلمين ويتألم لآلامهم ويتتبع آمالهم فيحققها لهم. وهذا لن يضيع لا عند الله ولا عند الناس، لن يضيع هذا البر لا عند الله ولا عند الناس. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، أي كان يكون عليها صوم أو قضاء صوم من شهر رمضان على عادة النساء في الإفطار إذا نفسن أو حضن، يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، أي فتؤخر قضاء رمضان إلى العام القابل فلا تتمكن من قضائه إلا في رمضان، إلا في شعبان الذي هو قبل رمضان في السنة التي تلي رمضان الأول الذي أفطرت فيه أياما. وهذا ما سبب هذا التأخير، مع أن عائشة رضي الله عنها فقيها، فقيهة النساء؟ السبب في ذلك لأنها تكون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورعايته. وقد ورد هذا في نص صحيح صريح في أن سبب تأخيرها هو انشغالها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حسن تبعلها له، خدمتها، والقيام على أمور وشؤون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما أعظمه من شغل. من فوائد هذا الحديث جواز تأخير القضاء في أي شهر من الشهور ولو إلى شعبان من العام القادم أو القابل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولى المبادرة إلى القضاء، وهذا أخذه الفقهاء من نص حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت: فلم أستطع أن أقضي. ومفهوم هذا النص بلفظ أم المؤمنين عائشة أنها لو تمكنت واستطاعت لبادرت، فالمبادرة أولى، لكن لو كان ثمة أشغالا وأمورا كأمراض طارئة أو مستديمة أو حسن تبعل المرأة لزوجها يقتضي أن تكون عليه وفي خدمته في طوال الشهور، فمثل هذا بلا ريب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسن تبعل المرأة، أي حسن معاشرتها وخدمتها لزوجها، يعدل صلاتها وصيامها، أي من النوافل، يعدل صلاتها وصيامها أي من النوافل. وهذا فيه أيضا حسن أدب أم المؤمنين عائشة، حيث إن تبعلها حسن تبعلها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتفانيها في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أدبها. وما أحوجنا وما أحوج نساءنا لمثل هذا الأدب الجم، في أن يتعامل نساؤنا مع أزواجهن بهذه الأريحية وبهذا الاحتساب وهذا الصبر وهذه الرعاية والعناية، إذا لدامت العشرة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يديم العشرة بيننا وبين أهلينا وزوجاتنا وذوينا وذرارينا، وأن يجعلنا ممن قال الله عز وجل فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ما مناسبة إيراد هذا الحديث عقب الحديث الذي سبقه وهو قول أم المؤمنين عائشة: فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان؟ هذا الحديث من الباب نفسه فيما يتعلق بالقضاء لمن مات وعليه صيام. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام، عليه على الميت صيام، صيام واجب أوجبه هو على نفسه أو هو واجب في أصل الشرع، أوجبه صيام أوجبه هو على نفسه مثل ماذا؟ وصيام واجب في أصل الشرع مثل ماذا؟ أعطنا. نعم، صيام أوجبه المرء على نفسه ثم مات، وصيام واجب في أصل الشرع وجب عليه ثم مات عنه، مثل ماذا؟ نعم يا أخي، مثل النذر، وصيام واجب في أصل الشرع مثل صيام شهر رمضان، مثل صيام شهر رمضان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وعليه صيام، أي صيام واجب، صام عنه وليه. والمراد بالولي هو الوارث، ابنا أو أبا أو أخا، صام عنه وليه، يعني صام عنه وارثه. وقد انقسم العلماء في القضاء وحكمه لمن وجب عليه ثم مات عنه من الصيام إلى ثلاثة أقسام: المذهب الأول مذهب الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، قالوا إذا مات عليه الصيام لا أحد يقضي عن الميت، لأن الله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولأن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقول في الأثر الثابت عنه: لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد. المذهب الثاني مذهب في المقابل، قالوا بوجوب القضاء فيما أوجبه على نفسه ومات عنه، وفيما هو واجب في أصل الشرع، وهو مذهب الظاهرية وأهل الحديث، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المذهب الثالث مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وكل الأئمة مبجل رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين. قال: يلزم القضاء في صوم النذر، وأما ما عدا ذلك فلا قضاء. ومذهب المذهب الثالث تؤيده الأدلة، ومنها حديث الباب: إذا مات من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وللحديث حديث ابن عباس، وهي ثلاثة أحاديث، انتبه لهذا، ولحديث ابن عباس: دين الله أحق بالقضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا نص، قال: من مات وعليه صوم أو صيام صام عنه وليه. هذا يدل على لزوم أو وجوب القضاء إذا مات الإنسان. فإن قال قائل: طب هذا نص عام صام عنه وليه، وها هنا نص خاص سيمر بنا أن امرأة نذرت صياما ثم ماتت، أفلا يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص؟ أجاب العلماء من أهل وأصحاب المذهب الثالث أن هذا النص يبقى على عمومه فيما أوجبه الإنسان على نفسه وما وجب في أصل الشرع، ويتعين إذا أوجبه الإنسان على نفسه كأن نذر أن يصوم أياما معينة أو معدودة، ولا تعارض بين الاثنين، يعمل بهذا العام في وجه ويعمل بهذا في وجه، ولا تعارض بين هذين النصين. من فوائد هذا الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت، وجوب قضاء الصيام عن الميت. الفائدة الثانية أن الذي يتولى الصيام ليس الأجنبي، وإنما هو الولي، وهو الوارث، أبا أو ابنا ونحو ذلك. الفائدة الثالثة قضاء الوارث لدى الجمهور على الاستحباب، والظاهرية قالوا على الوجوب، يعني هذا الولي عندما يموت الميت وعليه صوم واجب في أصل الشرع، أو هو أوجبه كنذر على نفسه، هل يجب على هذا الوارث أن يصوم؟ الإمام أحمد فيه خلاف بين العلماء، فالجمهور على أنه يستحب، الوارث يستحب أن يقضي هذا الصوم عن هذا الذي مات وعليه صيام واجب. الظاهرية الجمهور على الاستحباب، الظاهرية قالوا بالوجوب، يجب، قالوا يجب، وأخذوا بالظواهر على عادتهم. الإمام أحمد فصل تفصيلا فيه شيء من الفقه، قال: إذا ترك ميراثا ومالا وجب على وارثه أن يقضي الصوم عنه، وإذا لم يترك مالا لهذا الوارث فيستحب وليس بواجب، فيستحب وليس بواجب. نعم. وأخرجه قال: وأخرجه أبو داود وقال وأبو داود رحمه الله تعالى مما تميز به في سننه أمران: الأمر الأول ما يتعلق بعلم الحديث دراية، فيذكر مصطلحات أهل الحديث وعلماء الحديث من الاتصال ومن الانقطاع ونحو ذلك. والأمر الثاني يشير إلى فقهيات الحديث والمسائل المستنبطة منه، لا سيما ما يتعلق برأي شيخه. من شيخ أبي داود الذي تأثر به ولزمه وروى عنه؟ هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولذلك ها هنا ساق رأيه فقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال: وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وهو عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمه أم الفضل لبابة الكبرى، لبابة بنت الحارث، ينتبه إخواننا الهلالية، لبابة بنت الحارث الهلالية، لبابة بنت الحارث الهلالية. وقد وردت فيه فضائل كثيرة، ومن أبرزها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في صحيح البخاري ضمه ذات يوم إلى صدره ودعا له فقال: اللهم علمه الحكمة. ضمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره داعيا له قائلا: اللهم علمه الحكمة. وفي الصحيحين أنه في قصة بياته وصلاته الليل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو غلام، فيجهز له وضوءه، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز هذا الجهاز أو الوضوء؟ فقالوا: عبد الله بن عباس. فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح أنه قال: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، نعم ترجمان يعني مفسر القرآن عبد الله بن عباس، وقد كان يفسر بالمأثور رضي الله عنه وعن أبيه. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يسمى، لم أقف على تسميته، فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله، إن أمي، هكذا في الرواية، إن أمي، ستأتي الرواية الثانية أن امرأة قالت إن أمي، ستأتي رواية ثالثة لم تذكر أن امرأة قالت إن أختي، والروايات الثلاثة كلها في الصوم أو في الصيام. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ أي كنت تقضيه عنها لو كان فيه دين لآدمي؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. قال وفي رواية: جاءت امرأة، قال الحافظ ابن حجر: امرأة من خثعم، خثعمية، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، نذرت أن تصوم ثم ماتت قبل أن توفي بنذرها، أفأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت، أي أخبريني، لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فلا قضاء عن أمك إلا بصيامك، كما أنك إذا أديت الدين عن أمك فقد قضيتيه، فلا يمكن أن تبرأ الذمة في أمك إلا أن تقضي هذا الصيام الذي نذرته عنها. وفي رواية ثالثة عند ابن خزيمة، عند الإمام أحمد وابن خزيمة، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، أفأقضي عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، وهو حديث صحيح. هذا الحديث فيه ما يدل على بر هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بآبائهم وأمهاتهم، فليس البر هو أن يعكف أحدنا ما دامت أمه أو أبوه، ما داما حيين يعكف عند أقدامهما أو عند السرير الذي يرقدان عليهما، ولكن من البر بعد الوفاة وبعد الموت، وهذا يظهر أثر البر العظيم بعد وفاة الأبوين الكريمين، أن الإنسان يحرص على أن يسدد ديونهما وأن يؤدي الحقوق عليهما، سواء كانت هذه الحقوق حقوق لله عز وجل كصوم، أو حقوق للآدميين كدين، أو حقوق للآدميين كدين. يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين، لو كان على أمك، لأن السائل رجل، دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، يقضى. وهذا أصل في القياس، هذا أصل لعلماء الأصول فيما يتعلق بالقياس. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، وهو واجب، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجوب النذر: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أفأصوم عنها لهذا النذر؟ فقال: أرأيت، لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فصومي عن أمك، إذا أردت أن تبرأ ذمة أمك من هذا الصوم المنذور. ومن فوائد هذا الحديث وجوب قضاء الصوم عن الميت، وجوب قضاء الصوم عن الميت. الأمر الثاني أن الصوم الذي يقضى هو الصوم الواجب، سواء أوجبه الذي مات عن على نفسه أو وجب في أصل الشرع. الفائدة الثالثة أن الميت تقضى عنه حقوق الله وحقوق الآدميين، وقضاء الدين مقدم على التركة وقسمتها. انتبه لهذا، بعض الناس ما أن يموت أبوهم أو تموت أمهم حتى ينشغلوا في القسمة: الأرض لمن، والبيت لمن، والسيارة لمن، وينسون الديون الذي هو مرتهن بها لا فكاك له عنها إلا بقضائها وأدائها، وهي مقدمة على التركة والقسمة. أكان يؤدي؟ نعم. الفائدة الرابعة إثبات القياس. الفائدة الخامسة هذا الحديث، شوف: بينما يذكر رجل تذكر امرأة تذكر أخت ولا تعارض، كيف وجه العلماء والفقهاء والمحدثون؟ يحمل على التعدد. تعددت القصة، وقعت لرجل مع أمه، ووقعت لامرأة مع أمها، ووقعت لامرأة مع أختها، وقعت لامرأة مع أختها، فتعددت القصة، لكن الجواب واحد: مقتضاه وجوب القضاء، مقتضاه وجوب القضاء على الوارث. نعم. قال رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. عن عمر بن الخطاب رضي الله، نعم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه. سهل بن سعد ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي، ينتبه إخواننا ممن ينتسب للساعدية، الساعدي. سهل ابن سعد ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، المتوفى سنة 91 من الهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير، أي لا يزال في الناس خير، ويكونون من المعدودين من أهل الخير متى ما عجلوا الفطر، ما أن يحل موعد الفطر حتى يتعجلوا، ولا يقتضي تعجلا إلى درجة أن يفطر أحدهم قبل تحلة صومه، فإن هذا ذنب عظيم. فقد أوري النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل النار وهم يتضاغون ويصيحون، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له: هؤلاء أهل النار. ثم رأى طوائف منهم معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم فقيل له: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل تحلة صومهم، يتساهلون يتسامحون، يفطرون إفطارا جماعيا، وقد يحابي بعضهم بعضا، واحد منهم متهاوي يقول: يا شيخ خلاص أفطروا الساعة افطر، أنا كأني سمعت. ثم بعد ذلك يفطرون وإذا بالشمس لم تغرب وإذا بالمغرب لم يؤذن له. هذا إذا كان نتيجة خطأ، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. أما إذا كان نتيجة تهاون وتكاسل وضعف في الإيمان وضعف في الورع، بلا ريب أنه ذنب عظيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال الناس بخير، فيهم خير، وهم من أهل الخير، ومن علامة خيريتهم علامات عديدة، منها أنهم يتعجلون إلى الفطر في أول تحلة فطرهم، وما أن تغرب الشمس حتى يبادروا، ما ينتظرون حتى يسمع أحدهم مؤذن ثاني وثالث ورابع، ثم بعد ذلك يفطرون، لأن هذا ليس من البر وليس مما أمر به الأنبياء والمرسلون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا بتعجيل فطورنا، أي ما أن يحل وقت الإفطار حتى يفطر الإنسان ويبادر، فذلك أقرب لمرضاة الله وأقرب لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنفى عن التشبه بأهل البدع، بل عن التشبه باليهود والروافض. الروافض كما اليهود لا يفطر أحدهم حتى تشتبك النجوم، وإلى لحظتك هذه لا يفطرون معنا والله أعلم يصومون مع من. وإذا دخلت في بيوت أو بيت أحدهم ما يمكن أن يفطر لا مع أذان مغرب ولا مع غروب شمس، ما يفطر إلا بعدما تظهر النجوم في السماء. وهذا عادة وديدن اليهود، وهؤلاء قريبون من اليهود. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يلزمنا ما حيينا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وسنن الصحابة المكرمين رضي الله عنهم أجمعين. فوائد: استحباب تعجيل الفطر، ثانيا أن التعجيل يدل على الخيرية، وهذه الأمة وصفت بالخيرية، هذه الخيرية قرنت بأمور يقوم بها أو تقوم بها هذه الأمة، فيا ترى هل تحفظ شيئا من كتاب الله؟ قرنت الخيرية بهذه الأمة لصنائع عظيمة تصنع هذه الأمة بسم الله. نعم يا شيخ، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأنكم عرب وغيركم عجم، لأنكم أغنياء وغيركم فقراء، لأنكم لكم صور جميلة وغيركم ليست لهم صور جميلة، بل للأعمال والفعال التي استوجبوا بها الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ومبنى هذا والعبادات كلها، وتؤمنون بالله. الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب الخيرية، وهو مما يدل على خيرية هذه الأمة، يدل على خيرية هذه الأمة. طيب، في شيء آخر من الآيات والأحاديث ها يدل على الخيرية؟ ما استحضرت شيء؟ أقول ما استحضرت شيء؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش يقول في هذا الحديث؟ إيش يقول في هذا الحديث؟ ها، الزائرون، الزائرون، إيش يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث؟ لا يزال الناس بخير. إذن ما هي الصفة التي يستوجب الإنسان الخيرية وأن يكون من أهل الخير؟ أن يعجل فطره. أخذت هذا من قبل، أخذت تفسيرا والعمدة ما أخذته. طيب، الفائدة الثالثة وقد ألمحت إليها أثناء كلامي: لا يزال الناس بخير، وهذه الأمة فيها الخيرية، ومن صفات الخيرية أنهم يتعجلون الفطر. قلت إن تأخير الفطر حتى تتشابك النجوم، وهي الفائدة الثالثة، إن تأخير الفطر عن تحلته إذا حل ليس من صفات هذه الأمة، بل هو من صفات طائفتين من الناس، وهما، نعم يا أخي، ها، اليهود والروافض الذين رفضوا الحق واعتصموا بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. ففي تعجيلنا أخذ بما يحبه ربنا، وأخذ بما أمر به الأنبياء، مو بس نبينا صلى الله، ليس فقط نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ بهدي نبينا، ومخالفة للمشركين من اليهود وغيرهم. نعم، قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني الرابع من الخلفاء الراشدين، وهو عمر بن الخطاب ابن نفيل من بني عدي بن كعب القرشي العدوي أبو حفص، وله فضائل جمة مما حدا ببعض علماء الأمة أن يفرد فيه تأليفا كتأليف ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب وتاريخ يوسف بن عبد الهادي، وهو كتاب كبير طبع في 3 مجلدات في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من فضائله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشره بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشره بالجنة كما بشر أبا بكر، بشر عمر، وبشر عثمان على بلوى تصيبه رضي الله عنهم أجمعين. ومن فضائله أنه محدث، ولا تقل محدث ولا محدث، محدث أي ملهم، يشرح الله عز وجل صدره للحق وينطقه به، يشرح الله صدره وقلبه للحق وينطقه به فهو محدث، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن يكن في أمتي محدثون فعمر. هو رضي الله عنه من فضائله أنه إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، إذا سلك طريقا أو فجا سلك الشيطان طريقا آخر، كما ورد في الحديث الصحيح وقد شهد له النبي صلى الله عليه وكما شهد له بالجنة شهد له بقوة الدين ومتانته، فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا فرأى عمر وعليه ثوب يجره وعليه ثوب يجره، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. هذه شهادة من رسول الله لعمر رضي الله عنه، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه. أيضا شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رؤيا وأنه يشرب لبنا حتى ارتوى، ثم أعطى فضل شربته عمر رضي الله عنه، فقالوا يا رسول الله ما أولته؟ قال العلم. فدين وعلم وإلهام وهروب شيطان وبشارة بالجنة، وتأتيك حثالة في دبر الزمان يلعنون عمر بن الخطاب ويكفرونه ويسبونه ويشتمونه، ألا يدل هذا على أنهم يعيشون في ظلام وفي ضلال وفي إلحاد وفي شرك وفي بعد عن الله عز وجل؟ إي ورب الكعبة. نعم. قال رحمه الله. طيب ذكرنا الفوائد. إذا أقبل الليل منها هنا، قال قال رسول الله، عمر يروي هذا الحديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من جهة المغرب، فقد أفطر الصائم. وتقدير الكلام أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد حل الفطر، فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. من أبرز فوائد هذا الحديث استحباب تعجيل الفطر كما هو الحال في السحور، استحباب تأخير السحور، وأن هذا مما من المأمور مما أمر به نبينا، لا بل مما أمر به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. الفائدة الثانية، لا بد للإفطار من تحقق الإقبال والإدبار، من تحقق الإقبال والإدبار وغروب الشمس. أما إذا تسامح الإنسان وكان له ديدنا وعادة في أن يفطر قبل غروب الشمس فإن هذا ذنب عظيم وإثم كبير عند الله كما ذكرت آنفا. أفطر الصائم أي حل له الفطر، فليس مجرد الظلمة مما يحل معه الفطر، لأن بعض الناس ينظر إلى السماء فإذا تغشى السماء ظلمة راح أفطر مباشرة، وهذا ما يحل له أن يصنع مثل هذه الصنيعة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أفطر الصائم أي حل له الفطر إذا تحقق مع الظلام والإقبال والإدبار غروب الشمس، فقد حل له الفطر. عن عبد الله بن عمر وهو آخر حديث في هذا الباب قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قبل أن أبرح هذا المقام وبمناسبة ذكر أمير المؤمنين الخليفة الراشد الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب حتى تعرف عدوك من صديقك مع معرفتك للفقه، وأيضا هذا معرفة الفقه من أمارات الخيرية في هذه الأمة، فيا ترى ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ من حرص المسلم على أن يتفقه في دينه، وهذا مما يدل على خيريته، أنه يفقه ويتدبر في دينه أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا تحفظ يا ترى في هذا المقام؟ ماذا تحفظ يا ترى في هذا المقام؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يسلك به سبيل طلب الفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة رسول الله، ويسلك به سبيل طلاب الحديث والفقه، ويسلك به وينأى به عن الجهل والتجاهل وأمور الجاهلية من باب أولى. فإذا كان الأمر كذلك دل ذلك على خيريته. ومفهوم الحديث أن من عاش طوال عمره جاهلا راضيا بالجهل والتجاهل والجاهلية ما يبعد أن يقع في مسائل وأمور الجاهلية لأنه لم يتفقه، فإن هذا يدل على عدم خيريته وعدم إرادة الله له بالخير، وهذا مما يستأنس الإنسان به على أن الله أراد به خيرا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا من باب اعرف عدوك من صديقك، من الذي قتله؟ قتله غلام المغيرة ابن شعبة أبو لؤلؤ فيروز المجوسي، طعنه بسكين ذات حدين، طعنه بسكين عليه من الله ما يستحق ذات حدين. أبو لؤلؤة المجوسي تعرف إيش مكانته عند المجوس عباد النار وعباد البشر فيما يزعمون من آل البيت، والذين وقعوا في شرك أكبر مخرج من الملة، تعرف إيش منزلة أبي لؤلؤة المجوسي عندنا؟ إيش منزلته؟ قالها ذلك المقتول القتيل رضي الله عنه، من قتلني؟ قالوا غلام المغيرة، قال الحمد لله الذي جعل قتلي أو قال موتي بيد رجل لم يسجد لله سجدة، لم يسجد لله سجدة. تعرف فين أبو لؤلؤ المجوسي كما يزعمون ويفترون؟ أبو لؤلؤ المجوسي عند الروافض، له مشهد مهيب عظيم، قبر يزار، ضريح يزار، ايش كاتبين عليه؟ وعليه قبة وعليه بناء فخم وضخم مجصص ومذهب ومفضط، ايش مسمينه؟ مشهد او ضريح بابا شجاع، ابوهم اسم على مسمى، وابنه البط عوام، باب شجاع أبو لؤلؤ المجوسي الخبيث من عباد النار قاتل عمر بن الخطاب، عنده مشهد عظيم، والله أعلم بمن يوجد داخل القبر، الله أعلم بمن يوجد داخل القبر. قال باب شجاع فيروز الديلمي، باب شجاع هذا المجوسي عندهم. وبعدين إيش كاتبين في المشهد؟ صور التقطت ملونة، كاتبين دعاء إذا أردت أن تأتي لزيارة باب شجاع أبو لؤلؤة المجوسي أذكر هذا الدعاء. إيش الدعاء؟ شوف الدعاء، دعاء دعاء الجبت والطاغوت والنعثل، اللهم لعن، يلعنون أبا بكر، يلعنون عمر، يلعنون الثالث النعثل. تعرف إيش معنى النعثل؟ بالنون والعين والثاء المثلثة آخر الكلمة لام. تعرف إيش معنى النعثل؟ النعثل لها معان في العربية جد رديئة. النعثل هو الرجل الأحمق، يعنون عثمان ذي النورين رضي الله عنه، رضيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزوجه ابنتيه وأولئك الرفض، ها الأنجاس الأخباث الأرجاس ما يرضون بعثمان، يقول النعثل. المعنى الثاني ذكروا الضبع، ذكروا الضبع. إيش الدعاء هذا الذي يتقربون به إلى الله؟ دعاء الجبت يعنون أبا بكر قاتلهم الله، والطاغوت يعنون عمر، والنعثل يعنون عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. ضربتهم قوية وأكلتهم مرة مسمومة، عداؤهم مستحكم لا ينتهي، ولا تغرنك اللحى والعمائم والجبب والبشوت، فوالله عداء كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. انتبه، احذر، هم العدو. طابور خامس، احذر أشد الحذر، احذر أشد الحذر. قد يخشى الإنسان على نفسه في بلد يعشعش فيه الرفض، لكن قلبه مطمئن بالإيمان وأن هؤلاء القوم بغضهم قربة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله الكريم، ومع هذا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي المسلمين أجمعين، وأن يهديهم هم إلى القرآن وإلى سواء السبيل. وإذا اهتدى الواحد منهم كما سمعنا ورأينا وهو قليل، فكأنما ولد مولود وخرج من بطن أمه، وما ذلك على الله بعزيز. والهدى هدى الله لا هدى البشر. عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، وهي مواصلة الصيام إلى ما بعد غروب الشمس. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، انتبه لهذا السؤال له مغزى وفيه مرمى. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، لأنهم يحبون الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلسان الحال أبلغ من المقال. فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب الوصال، وإذا عرف السبب بطل العجب. قال إني لست مثلكم، إني لست مثلكم، لي خصائص، الخصائص الكبرى للسيوطي، إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، وفي لفظ أصرح إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وهل هذا الإطعام والسقيا؟ أكثر العلماء على أن هذا غذاء روحي يغذي الله عز وجل روح نبيه ومصطفاه حتى يغنيه عن الطعام والشراب. أقول ولا يبعد، فالله عز وجل على كل شيء قدير، أن يكون غذاء إيمانيا روحيا وغذاء جسديا، فالله عز وجل على كل شيء قدير. هذا الحديث رواه عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة وعائشة وأنس. قال وأبي سعيد الخدري ولمسلم عن أبي سعيد الخدري قال فأيكم أراد أن يواصل الحديث حديث مرفوع فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر والسحر آخر الليل. من فوائد هذا الحديث النهي عن الوصال المطلق مواصلة يوم ويومين وثلاثة أيام، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، وعندما واصل بعض أصحابه واصل بهم يقول الراوي كالمنكل لهم كالمنكل لهم، هذا يدل على كراهية الوصال المطلق. الفائدة الثانية أن الوصال المطلق من خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثالثة النهي عن الغلو والتنطع، هلك المتنطعون. والتنطع والغلو ليس هو العمل بالسنة والاهتداء بصاحب السنة، وإنما التنطع والغلو والتشدد هو تجاوز السنة لما لم يرد في السنة. رابعا جواز الوصال إن كان ولا بد، أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوصال إلى السحر لمن قدر، أجاز النبي الوصال إلى السحر لمن قدر. قول النبي وهي فائدة خامسة يطعمني ربي ويسقين، هذا إما أن يدل على أن الله عز وجل يملأ قلبه ويطعمه بالإيمان وبالإحسان واليقين والتقوى، ولا يبعد أن الله عز وجل يطعمه ويسقيه حقيقة، أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وله خصائص خصه الله عز وجل بها لا يحل لأحد أن يتأسى به فيها، لا يحل لأحد أن يتأسى به فيها، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. عندنا ثلاثة تفاسير فقط. طيب السؤال، متى يقضي من أفطر أياما من صوم رمضان؟ متى يقضي من أفطر أياما من رمضان بعذر؟ لأن من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه. متى يقضي من أفطر أياما من رمضان بعذر؟ في أي أيام السنة أبو العبادلة؟ في أي أيام السنة، ولو إلى شعبان القادم، لكن المبادرة أولى. ومن نص حديث رسول الله، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. طيب السؤال الثاني، ما سبب تأخير أم المؤمنين قضاء أيام من رمضان في شعبان؟ قضاء أيام من رمضان في شعبان خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد ذلك صريحا في حديث صحيح صريح، للاشتغال بخدمة رسول الله وحسن تبعلها معه، وهو يدل على كمال أدبها وحسن خلقها رضي الله عنها وأرضاها. السؤال الثالث، ما الذي نستفيده من قول أم المؤمنين فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان؟ فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، عبد الهادي استدل بهذا النص على إيش؟ على بس كلمة واحدة، نستدل بهذا على عائشة أم المؤمنين تقول لا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. ها أنت رفعت يدا، ارفع إصبع، إيش يقول يا شيخ؟ أفضلية التعجيل. ما الذي نستفيده من مبادرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تأخير أم المؤمنين عائشة للقضاء، ما الذي نستفيده؟ تأخير أم المؤمنين عائشة للقضاء ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معها وبين يديها، نستفيد منه ماذا؟ على ضوء ما ورد في رواية أخرى، ونبني على هذا كلمة، نبني على هذا كلمة، ها؟ حسن تبعلها وأيضا حسن خلقها، لأن حسن تبعل المرأة لزوجها وتفانيها في خدمته ورعايته، ها؟ ولو أدى هذا إلى تأخير وقت القضاء لأن وقته موسع، يدل على الأدب وحسن الخلق. خلاص موجود. طيب هل يقضى الصوم عن الميت وما دليله؟ هل يقضى الصوم عن الميت وما دليله؟ تفسير الوقت وقت تفسير. وقد أوصيت نفسي وإياكم من يوم ما أكرمنا الله بهذه المجالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجعل لك 3 ختمات: ختمة لقراءة القرآن بالنظر، ختمة للحفظ ومراجعته إن كنت حافظا، ختمة يقع الذهول عنها والغفلة عنها كثيرا، وهي ختمة إيش؟ ختمة التدبر. حتى إنا لنهز القرآن هزا ونستعرضه استعراضا، ولو أوقفنا على آية ما معناها وما يريد الله منا لقلنا ها لا ندري. سبحان الله، شيء محزن. وقد يخلو أحدنا فيقول مبكي، الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. وانظر إلى ما بعد هذا السياق في التدبر والأمر به: أم على قلوب أقفالها. أقفال، يعني هذا يدعونا يا إخواننا إلى أن نجعل لنا في كل عام ختمة بتفسير القرآن. وهذا التفسير أنا أرشحه لأنه من أيسر التفاسير، تفسير ابن سعدي والمختصر في التفسير إصدار الدراسات القرآنية، قام عليه قرابة 10 من العلماء، من علماء القراءات ومن علماء التفسير ومن خيرة أهل العلم. طيب، هل يقضى عن الميت وما دليله؟ بسم الله، هل يقضى عن الميت وما دليله؟ من لم يأخذ التفسير، من لم يأخذ التفسير يجيب من لم يأخذ التفسير. نعم. يا شيخ ننتقل للجهة الأخرى معليش. نعم. يقضى عن الميت، يقضى عن الميت كأنه دين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وعليه يا صائم، سحورك يا صائم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، غفر الله لي وللحاضرين ولك ولآبائنا وأمهاتنا أجمعين. وأخيرا: من هو أولى الناس بالصيام عن الميت؟ مع ذكر الدليل، من أولى الناس بالصيام عن الميت مع ذكر الدليل. واحد طازج أقول ما أجاب عن شيء ولا رفع يدا ولا يدين، ها يا شيخ طازج، ها بسم الله. نص الحديث إيش؟ وليه، الولي الوارث، سواء كان ابنا أو أبا أو أما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يختم لنا ولكم بخاتمة الخير والإيمان والتوحيد والسعادة. وندعو الله عز وجل فنقول: اللهم ارزقنا حسن القول وحسن العمل وحسن النية وحسن الخاتمة. اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك حسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت راض عنا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.